يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم.